وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا معجلا. صدق الله العظيم. ما في الحياه بقاء، ما في الحياه شبوه، نبني البيوت وحتما تنهار تلك البيوت، تموت كل البرايا. سبحان الحي الذي لا يموت. سيدي يا رسول الله، الشمس يطلع في النهار ضياؤها ويغيب ضوء الشمس عند المغرب، لكن شمس محمد وضاءتنا عبر الزمان وجدتها لا تغربي، بل بدر في عليانه ما انجم زهرا، ما نور بدا من كوكب، ما الشمس في كبد السماء ما نورها الا شعاع بان من نور النور. صلاه وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. اخوتنا اخوه الايمان والاسلام، نحييكم في مستهل هذه الليله القرانيه المباركه. وقد اقامت الاسره الكريمه والعائله الكريمه هذه الليله القرانيه تكريما لهذه الروح الطاهره التي صابت الى ربنا في هذه الايام الطيبه المباركه. ودائما القران امامنا وامامنا خير كل في بكر. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اراد الدنيا فعليه بالقران، ومن اراد الاخره فعليه بالقران، ومن ارادهما معا فعليه بالقران. صدقت حبيبي يا رسول الله. خير استهلال ايات البينات من كتاب الله العزيز الحكيم. يتلو علينا ذلكم العلم القراني الاذاعي فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن، القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي في جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي، والمقيم بغنباي مركز الزقازيق في محافظة الشرقية. ودمع المولى عز وجل ان يفوت على قارئنا وان يرزقه حسن الاستماع والتوفيق، وان يرزقه حسن الاستماع، انه ولي ذلك والقادر عليه. قال إني البيت. Oh, حليت يا مولانا، وانا حليتك بحق عالي كبير. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ربنا تقبل منا ربنا ربنا ربنا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك Yeah.

إذ قال لبني ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إذا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا وقالوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وقالوا وما كان من المشركين ازاي ما شاء الله ازاي ما شاء الله وما أوتي موسى ونحن له مسلمون ونحن له مسلمون اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وغمنا يا رب العالمين واجعله هاديا لنا على صراطك المستقيم يا ارحم الراحمين. هكذا يا اخواننا اخوه الايمان والاسلام ساعدنا بهذه التلاوه القرانيه المباركه التي تلاها علينا فضيله القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ بتحرير الدعوه التلفزيون العربي والمقيم بمهنباي مركز الزقازيق بمحافظه الشرقيه. فقلنا لكم على احدث مكبرات الصوت الحديثه اداره مؤمن حديث الفكهاني المقيم بالنخاس مركز الزقازيق الهندسه الكهربائيه الكبرى ومخازن الفراشه الكبرى اداره الحاج جوده برطوم المقيم بالرحمانيه. اما الخدمه الفندقيه المتميزه اداره الحاج سامي السيد المقيم بالرحمانيه. بتقدم الأسرة الكريمة بخالص الشكر لكل من وساهم في هذا العزاء. شكر الله سعيكم جميعا.